إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وبعد، أيها الأحبة، فهذا مجلس يوم الأحد تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو من أسرة تقية نقية علمية، أبوه عالم وجده عالم، فهم من العلماء، وهم ذرية بعضها من بعض. وأما مادة الأدب فمن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين في الحديث. نراجع الدرس الماضي لتثبيته، لأن العبرة ليست هي بالسماع فحسب ثم الانصراف، ولكن العبرة بالانتفاع. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا قلوبا تفقه وآذانا تسمع وتوفيقا من الله تبارك وتعالى قبل ذلك ومع ذلك وبعده، وما توفيقي إلا بالله. أثبت لكم المجلس الماضي من خلال ثلاثة من الأسئلة. السؤال الحادي عشر بعد المئتين، الحادي عشر بعد المئتين أو قبل ذلك، أقول إلى الآن ما ذكره ابن تيمية من صفات المشركين التي يجب على المسلمين والمؤمنين والموحدين أن يخالفوهم فيها، إلى الآن الذي مر بنا ما يلي من صفات المشركين التي يجب أن نخالفهم فيها وألا نوافقهم: الحسد، البخل، كتمان العلم، تحريف الكلم عن مواضعه، لي الألسنة بالكتاب، الغلو، الرهبنة والابتداع، بناء المساجد على القبور، التعبد بالأصوات المطربة، التعبد بالأصوات المطربة والأهازيج والأناشيد، الأعياد، نسيان الله. طبعا عندنا عيدان ثلاثة مع الجمعة، الفطر والأضحى والجمعة، لكن هم يتوسعون: عيد مولد المسيح، عيد رأس السنة، عيد الحب، عيد الأم، عيد الوطن وما شابه ذلك. وليس عندنا سوى عيدين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر والأضحى ويلحق بهما يوم الجمعة، نسيان الله، الشبهات، الشهوات، والمراد بها الفسوق والمعاصي. ولذلك الآن لما رأوا الشباب معرض عن الكنائس أدخلوا فيها أنواعا من الأغاني والموسيقى، الافتتان بالنساء، الاختلاف والتفرق. قولهم سمعنا وعصينا، قولهم سمعنا وعصينا. السؤال الحادي عشر بعد المئتين للمجلس الماضي، ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المخالفة للمشركين في الهدي الظاهر، في الهدي الظاهر، مصلحة أو منفعة لعباد الله المؤمنين. فما هي المصلحة ولمن تظهر هذه المصلحة؟ ابن تيمية يقول المخالفة في الهدي الظاهر، يعني في هديهم، في سمتهم، مخالفتهم في كل ذلك، يقول فيه مصلحة وفيه منفعة للمؤمنين يعني المسلمين من أمثالكم. ما هي المصلحة ولمن تظهر هذه المصلحة؟ ما هي المصلحة ولمن تظهر هذه المصلحة؟ الجواب نعم ناصر، لما فيه من المجانبة والمباينة، لما فيه من المباينة والمباعدة والمجانبة، المجانبة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، لأن الإنسان منجذب، شبه الشيء منجذب إليه، من تشبه بالأبطال والشجعان يوشك أن يلتحق بالأبطال والشجعان، ومن تشبه بالبخلاء والجبناء يوشك أن يتصف بصفاتهم، ومن تشبه بالنساء ومن تشبهن بالرجال هؤلاء يوشك أن يسترجلن، وهؤلاء يوشك أن يتخنثن. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن شبه الشيء منجذب إليه، والصحبة من أخطر ما يكون. ولذلك يقال الصاحب ساحب، أرني من تصاحب أعرف من أنت، أرني من تصاحب أعرف من أنت. تصاحب الصالحين الأسوياء فهذا من أمارات صلاحك، تصالح الفاسدين الأشرار فقد يكون ذلك الصاحب من يسحب صاحبه إلى الشر، نسأل الله السلامة والعافية. لكن شوف ابن تيمية يقول مخالفتهم حتى في الهدي الظاهر فيه مجانبة ومباينة توجب المباعدة عن أعمالهم، المشابهة في أشكالهم، في صورهم، في ألبستهم، في أزيائهم، توجب المباينة عن أعمال أهل الجحيم. لكن هذا يظهر لمن؟ لمن تنور قلبه، لمن استنار قلبه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعض الناس وجهه مشرق وسيم، وأنواره في بيته وفي سيارته وفي شارعه أنور ما يكون، لكنه مظلم القلب، نسأل الله السلامة والعافية. لا يكاد يميز حقا من باطل، وهدى من ضلال، وسنة من بدعة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن سيد المهتدين وسيد المستنيرين وسيد الأتقياء، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، إيش كان يقول في دعائه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وقدامي نورا، ومن ورائي نورا، واجعل لي نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن أحس بهذا النور في قلبه فإن نوره بإذن الله تبارك وتعالى سيستمر معه في دنياه وآخرته. وقد ذكر عبد الله بن عباس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في غير موضع أن من علامة الطاعة نور في القلب نور في الوجه، ومن علامة المعصية ظلمة في القلب ظلمة في الوجه. ولذلك يخبرني بعض الإخوة في لجان مكافحة المخدرات ومكافحة الحشيش والأفيون والخمور، يقولون والله بالخبرة صرنا نعرف المحشش أكرم الله السامعين من الوجه، سيماهم في وجوههم من أثر الحشيش كما أن سيم المؤمنين في وجوههم من أثر السجود. ظلمة في القلب وظلمة في الوجه، نسأل الله أن ينور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا وأن ينور الصراط من تحت أقدامنا. السؤال 12 بعد 200، ما توجيه كون التشبه بالكفار؟ شرح الأصول 3 يا ناصر. ما توجيه كون التشبه بالكفار في بعض ما أتقنوه ولو في أمور دنياهم؟ لاحظ هذا، التشبه بالكفار في بعض ما أتقنوه حتى في أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا. إيش توجيه هذا؟ أن التشبه بالكفار في بعض ما أتقنوه من أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة، إيش التوجيه لهذا؟ يا نور، طيب أنت الآن جزاك الله خير عكست، يعني تريد أن تمثل ثم بعد ذلك تذكر قاعدة المثال. نعم، المثال المبالغة في الأخذ بأمور دنيوية كالتطاول في البنيان وتزيينها وتجميلها وتقويتها وتحصينها والانشغال بها ليل نهار، هذا بلا ريب كما قال الله عز وجل من صفاته الكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك عندما يسلم أحدهم يقول أنا كنت ميت فحييت. آخر قسيس من بلغاريا عندما أسلم أحدث ضجة في مجتمع بلغاريا ومجتمع الغربي، لأنه قسيس مشهور، يعني مثل عالم من علماء المسلمين الآن، وهذا ما يقع إن شاء الله، لأن العالم قد خالطت بشاشة الإيمان قلبه. فإن شاء الله لا رد، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيش صرح؟ قال ما في دين إلا الإسلام. أنا قسيس خبير، لا تغتروا جمال هذا القسيس من إحدى البلدان العربية، عاش سنين متطاولة، جاءنا هنا في المدينة والتقى بضيفه أحد أئمة الحرم، قسيس من أكبر القساوسة، بلغ درجة كبيرة ووضع لثقتهم فيه في قسم تحريف القرآن، في قسم تحريف القرآن. يقول كنت أقرأ ليل نهار القرآن، ليش؟ قال لأشكك المسلمين فيه لا سيما الشباب على وجه الخصوص. قال وكل يوم أقرأ أزداد بالقرآن إيمانا. كل يوم أقرأ، يقول وجدت في الإنجيل مئات التناقض، يقول والله ما وجدت في القرآن ولا تناقضا واحدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أرادوا أن يطعن في القرآن وإذا به بعد ما يختم القرآن 2 و3 و10 قال إيش أنتم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو إسلامكم عصمة أمركم. فلا يدفن المسلم رأسه مثل النعامة في التراب. أنت مسلم؟ قال لا والله. بين يا أخي خلاص مسلم. الناس بتموت في سبيل الدنيا، إن مت في سبيل أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أعظمها من ميتة، لأن الموت هنا مرة واحدة. إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ارفع رأسك وافخر بإسلامك واصدع، لكن لا تتنطع، اصدع ولكن لا تتميع، لأن الإسلام دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. التوجيه، لأنه قد تتعلق القلوب به، هذا الجواب المثالي. ما توجيه كون التشبه بالكفار في بعض ما أتقنوه من أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة؟ التوجيه لأنه قد تتعلق القلوب به وتركن النفوس إليه وتنشغل به عن الله وعن سلوك سبيله. ومثاله ما ذكره الأخ نور جزاه الله خيرا، وهو ما يتعلق بالتوسع في البنيان. وذكرت مثالا آخر، وهو ما يتعلق بالبرامج الحاسوبية. هذه البرامج الحاسوبية والآلات التوسع فيها إلى درجة العشق والهيام والغرام لها لهذا التعلق والتشبه بهم، كل شهر يغير ما شاء الله، ميزانية مبحبحة، كل شهر يغير، عنده موضة، يقول لك الفلوس موجودة. تأثير في القلوب، تأثير في العقول، تأثير في الجسد والصحة والدماغ مما لا مجال للاجتهاد فيه والتردد، تأثير في الجوانب الأخلاقية، تأثير في الجوانب العقدية، تأثير في الجوانب النفسية الجنية الشيطانية. دخلت يا جنية في هذا الشاب ليه؟ قالت قلة ذكره لله، 24 ساعة أفلام إباحية وتمثيليات وبرامج حاسوبية، كل الأبواب مفتوحة ومشرعة لدخول الشياطين، ولذلك كثر التلبس. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين. السؤال الثالث عشر بعد 200، وهو الأخير لتثبيت المجلس الماضي: ما علاقة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله فالكفر بمنزلة مرض القلب؟ لاحظ هذه عبارة ابن تيمية، يقول الكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. بمسألة النهي عن التشبه بالكفار، الشيخ ناصر يشير إلى أن هذا قد وقفنا عنده، فأرجئ الجواب إلى ما بعد الشرح إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه؟ قال: ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله عز وجل، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله عز وجل من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. قال وحقيقة، يقول رحمه الله: وبالجملة، فالكفر بمنزلة مرض القلب، الكفر بمنزلة مرض القلب وأشد. ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. وأصل هذا الأصل الذي يؤصله شيخ الإسلام ابن تيمية قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما من معصية في الظاهر ولا من فجور ولا من مخالفة في على الجوارح إلا بعد ما تنطلق من عمق القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرته آنفا: في الجسد مضغة إذا صلحت. ولذلك عندما يتوجه أحدنا لتارك صلاة أو سامع لمعصية أو راء لمعصية قد يركز على الظاهر تركيزا كبيرا وينسى أن هذه المخالفة ما ظهرت إلا بإيش؟ بظهورها وتحررها في القلب، مثل الكاميرا واللاقطة. ثمة عمليات معقدة داخل الجهاز، ثم بعد ذلك يقع من بعد التصوير. فكذلك هذا الظاهر يقع في فجور، يقع في معصية، هذا من فين بدأ؟ من القلب. ولذلك عندما ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين ما قال: إذا احتضنهم الشيطان ولا إذا سار في عروقهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تبارك وتعالى إذا مسهم، قال الله تبارك وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف من الشيطان، مس، مجرد المس الإنسان يشعر، المؤمن يشعر وعنده فراسة أنه سيقع ولا بد في المعصية، ولذلك يتجنب. كنت في طريق وأقبلت من هذا الطريق امرأة حسناء حاسرة عن وجهها ويديها، تقول: لا، أنا رجل صالح وأنا أريد أن أسلك هذا الطريق. يا أخي، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إن كان ثمة طريقا آخر أسلكه ودع هذا، لأن هذا بلا ريب أنك لن تأمن على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك كان لابد من أن يتقي الإنسان هذه الفتنة التي لا تقل عن فتنة الشيطان وكيد الشيطان، بل إن الله عز وجل قال في كيد الشيطان: إن كيد الشيطان كان إيش؟ ضعيفة. وقال في كيد النسوان: إن كيدكن عظيم. فانتبه لهذا التفريق ولهذا الفرق. قال: فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. وإنما الصلاح، إنما الصلاح والفلاح والفوز والنجاة، قال: ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو. عضو، يعني عندك مريض قلب. شوف التشبيه هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: مرض القلب بمنزلة الكفر. ولذلك يقول العلماء عندما يذكرون من كافر معاص وفجور إيش يقولون؟ يقولون: لا ذنب بعد الكفر. كفار يرون الإباحية، نسوان، عربدة، خمور، ربويات، ما في لا حلال ولا حرام، لأنهم كفار. عباد عزير أو عباد عيسى أو عباد الصليب أو هندوس أو مجوس، أصل عقيدتهم يحكم عليها بالكفر أو بالشرك، فما تفرع إيش تتوقع؟ يقول الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. إن أقواما خرجوا من الدنيا وهم يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله وقد أساءوا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أقرأ بردة البوصيري في اليوم 10 مرات 100 مرة. يا أخي انظر إلى السلوك، سلوك مخالف للسنة، هدي مخالف للسنة، أخلاقيات مخالفة للسنة، عبادات مخالفة لصاحب السنة، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي في القياس. ويقول لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كانت محبة رسول الله واتباعه والتأسي به هو مجرد قراءة قصيدة البردة بين يدي رسول الله وعند قبره المكرم، والله لقرأها اليوم في اليوم والليلة 100 مرة. ها؟ لقرأ الإنسان في اليوم والليلة 100 مرة. لكن مع ما تضمنته هذه القصيدة، نعم تضمنت أبياتا شركية 4 أو 5 أو 6، وإن كان بعض أبياتها فيها شيء من الجزالة، ولكن الإنسان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، لا سيما إذا كان فيما يتعلق بجانب العقيدة، فيما يمس بجانب العقيدة والتوحيد. قال رحمه الله: ومن انتبه لهذا قد يعلم، من انتبه لهذا ما في كفر، لأن الكفر بمنزلة مرض القلب، وبالتالي ما يتفرع عن هذا المرض أدوية عضال مما قد يتفرع عن الكفر من الضلال. قال: من انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، بعض الناس من أصيب بداء السخف يقول: يا أخي نحن نستفيد منهم الآن علما وتكنولوجيا وحضارة، تقوم تقول لي خالف المشركين؟ يا أخي سبحان الله، ومن الذي قال لك أن من مخالفة المشركين ألا تصنع وألا تزرع وألا تتسلح وألا تقوى في الاقتصاد وفي الحرب؟ من الذي قال لك هذا؟ يدخل ضمن القوة التي أمر الله تبارك وتعالى بوجودها وإيجادها، فقال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولكن بكل أسف وأسى، إلا من رحم الله، تجد أقواما من المسلمين هرعوا إلى الأمور الساقطة وأمور الفجور والمعاصي ومخالفات القرآن والسنة، وتركوا هذه القوة، حتى صار جمهور المسلمين لا يتمكنون من تصنيع إبرة ولا تصنيع رصاصة ولا تصنيع آلة زرع أو آلة حرث، لكنهم مغرمون بأنواع الموسيقى وأنواع الثياب وأنواع الموضة بالنسبة للرجال وللشباب وللنساء، ومولعون بدقائق القصات والرقصات والميوعة والانحلال. لكن التصنيع، إذا جئنا للتصنيع قال: يا أخي خذ منهم وادفع. طيب إذا قال لك ادفع واركع، ها هنا المساومة، قال لك ادفع ولي اركع، سيضطر المسلمون إلى الركوع، إلا من رحم رب العالمين. لكن الإنسان بعلمه بالقرآن والسنة لن يركع. ولذلك لما دعا أحد عظماء النصارى أحد علماء المسلمين وهو أبو بكر الباقلاني، وعرف أن هذا الإمام عالم رباني لا تنحني هانته، لا تنحني هامته إلا لرب العالمين، قال: أنا أصبر شوية، ما تنحني هامته إلا لرب العالمين، أنا سأجعله ينحني ويدخل في مجلسي راكعا. ثم بعد ذلك أمر بتصغير الباب، صغر الباب الذي يدخل منه الناس حين أمر أبا بكر الباقلاني أن يدخل منه. ليش؟ ليضطر أبا بكر هذا العالم ليضطره إلى الركوع. فلما قدم أبو بكر الباقلاني ورأى الباب فطن، قال هذا يبغاني أركع، طيب أصبر شوي. دخل على هذا النصراني وهو عظيم من عظماء الروم، دخل عليه موليا له دبرا، يعني بدل ما يركع دخل موليا له دبرا. فعرف فعلا رباني هذا ما يمكن يركع لأحد إلا لله الواحد الأحد، لا يركع لمرأة، لا يركع لدنيا. بعض الناس قد لا يركع لمال، لكن يمكن يركع لامرأة. أنا أتعذب، أنا أتعذب، أرجوك أرجوك. سبحان الله، أمرتك بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إيش أرجوك أرجوك؟ ما تخشى على نفسك من سوء الخاتمة؟ مثل ذلك الشاب الذي ذهب إلى بانكوك في ليالي حمراء ومخدرات وخمور، وفي ليلة من الليالي الحمراء تأخرت عنه عشيقته فجن جنونه، حتى يقول صديقه الذي نجا وسلم، يقول والله مثل المجنون، يقوم ويجلس طول الليل إلى ما بعد منتصف الليل. فلما جاءت تلك الخدينة والعشيقة يقول ركع لها، سجد لها، قبلها وسجد لها. يقول صديقه وقد تاب، يقول والله ما رفع رأسه، والله ما رفع رأسه. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعذرني يا أخي يا طالب العلم، لأن الزائرين كثر، وأنا أسقط لك فوائد ملتقطة ولكن في حينها، والله المستعان. قال: فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. يعني يقول أمرنا أن نخالف المشركين، يأكلون باليسار، كل بيمينك، مخالفة للمشركين. ينامون على وجوههم، لا تنم على وجهك لأنها ضجعة المغضوب عليهم. يتكئون على آلية كفهم الأيسر، هذه جلسة المغضوب عليهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرفت؟ يقول ما عرفت. ولعل مثل هذا فيه نوع من التحكم. يا أخي لا تكن متشدد، كل شيء تشبه، كل شيء تشبه. ألبس خاتم الخطبة تقول فيه تشبه، صفير صفير تقول فيه تشبه. يا أخي نعم، الصفير فيه تشبه، الصفقة فيها تشبه، لأن الله عز وجل حين وصف المشركين ماذا قال رب العالمين؟ قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي تصفيقا وتصفيرا، تصفيقا وتصفيرا. فهذا الصفير الذي يخرجه الإنسان أثناء فراغه، يعني بعض الناس إذا كان فارغا يبدأ يضرب ويبدأ يصفر، هذا كله من مشابهة المشركين ومن فتح شيء ومن فتح باب من أبواب الشيطان الرجيم. الصفير من صفات المؤمنين ولا من صفات نايف أنت ولا من؟ طيب، قال رحمه الله، قال: ولعمري، لاحظ هذا، هذا هل هو حلف لشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى؟ رسالة سماها القول المبين في أن لعمري ليست نصا في اليمين، في أن لعمري ليست نصا في اليمين، ولكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنها نص في اليمين. وقد قال رسول رب العالمين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى قطعا ويقينا أن هذه ليست كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من المعاصرين رحمة الله عليه، قال لعمري هذه الكلمة تشكل على كثير من الناس، قال تشكل على كثير من الناس فيتوهمون أنها حلف وقسم. قال رحمه الله وهي جائزة لأنها وردت في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووردت في كلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وردت في كلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. يعني لو صح أن نطلق على النبوة ملك، بل هي أرفع بما لا مقارنة نبوة. ولذلك قال أبو سفيان لقد صار ملك ابن أخيك الغداة عظيما، فقال بل هي النبوة أرفع بلا مقارنة، هي النبوة بلا مقارنة مع الملك. نعم. قال رحمه الله وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. لاحظ هذا الأمر والأصل يا أخي. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم. سأسألك، ابن تيمية يقول جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل، يعني لا بد أن يقع فيها خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. ليش جميع أمور الكافرين والمشركين لا بد أن يقع فيها الخلل؟ لما تقدم يا أبا العبادل ذكره، وهو هكذا تفصيلا، لكن على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الأصل ما في أصل تبنى عليه هذه الأعمال، ما في أصل أصيل وقاعدة وركن ركين وقاعدة قوية تنبني عليها الأعمال. ولذلك يقول الله في أعمال الكافرين مهما كانت حسنة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأن الأصل الأصيل والقاعدة العظيمة مفقودة، مثل مرض القلب، فإذا مرض الإنسان ممكن هنا يصاب، ممكن يصاب هنا، ممكن يصاب في قدميه، ممكن يصاب في رأسه، ممكن يصاب في عقله. ليش؟ لأن الأصل هذا الجهاز النابض الذي خلقه الله عز وجل بصلاحه تنصلح الأعضاء فيه خلل. وكذلك فيما يتعلق بالقاعدة وهي فقدوا الإيمان، ولذلك لا يتم لهم عمل، فقدوا الإيمان ولذلك لا يتم لهم عمل. وأنت إن أردت مثالا واضحا عالميا وضوح الشمس في رابعة النهار، انظر إلى ما يتعامل فيه الغربيون والشرقيون من غير المسلمين. ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية، إنسانية إنسانية، فإذا جاءت إسلامية قالوا زحزحوهم ابعدوهم، ما يعرفوا ديمقراطية. سبحان، أنت الآن تدعو إلى ديمقراطية، تدعو إلى حرية، تدعو إلى إنسانية، فإذا تقدم المسلم قالوا خذوه انتفوه وسلخوه سلخا. سبحان الله، فين الديمقراطية؟ إيه ديمقراطيتهم فيما بينهم من المشركين والكافرين. لكن الأصول والقواعد عند المسلمين قواعد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان منا آل البيت، سلمان الفارسي، من الذي احتف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، مع سادات قريش يوم الفتح يصعد فوق سادات قريش على ظهر الكعبة يرفع هذا النداء الخالد، بلال الحبشي، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما أرجى عمل عملته، فوالله لقد سمعت دفين عليك بين أذني في الجنة، دفن عليك صوتا عليك بين أذني في الجنة. قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فما أعظم هذا العمل الذي يلحق المتأخر بالمتقدم. قال رحمه الله: ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، وهذا ولذلك كان من أدعية أهل الجنة حين يستقر بهم المقام برحمة أرحم الراحمين، إيش دعاؤهم؟ إيش ذكرهم؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في الدنيا في عهد الصحابة كانت ألسنتهم تلهج، ما يقولوا: نحن مسلمين يا شيخ، سيبك من المطاوع والدراويش والوهابية، نحن مسلمون، نشأنا مسلمين. إيه نعم، أنت مسلم، ولكن فيك تقصير وقصور وتحسير، عالج نفسك ولا تغتر بإسلامك وتدينك، وردد ما كان يردده الصحابة: اللهم لولا أنت، لولا أنت، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. من هؤلاء الذين كانوا يلهجون؟ هم الرهبان بالليل، الفرسان بالنهار، الذين ترددت هذه العبارة عن كثير منهم: ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة، كل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هؤلاء صحابة رسول الله. ثم يأتيك بعد ذلك حثالة الناس ويطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض وغيرهم، من الروافض وغيرهم يطعنون، ولكننا نردد قول أبي زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم يا دبلوماسي، فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. ما في قولان، أمور العقيدة ما في قولان. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لدغنا في الشام، انتبه، عندما كنا نأخذ بالجمال والدلال والبياض. يا شيخ، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. من زمان كنت تتردد في قول ابن تيمية في النصيرية أكفر من اليهود والنصارى، والآن عندما رأيت الراجمات والمدافع والدبابات وسحق أهل السنة، يعني يجعلون الرجل في وسط الشارع ويدوسونه بالدبابات. ليش؟ لأن الخلاف اعتقادي، مو الخلاف في تسدل يديك في الصلاة ولا ما تسدل يديك في الصلاة. ولذلك إن كان بعض الناس، إن كان أقوام من المسلمين يعتقدون غير عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن والسنة، فرصة ذهبية وهم في مواطن شريفة مثل المسجد النبوي، أن يقول: والله فعلا 20 سنة 30 سنة يا أخي، إيش هدول يقولون لي؟ ونادى منصوص عندهم: القرآن مخلوق، احذر من الوهابية. يا أخي إيش هذا؟ والله هذا اعتقاد يرد المسلمين إلى الوراء، إلى أيام ظهور الابتداع والمبتدعة ورفع السيف على أهل السنة وأهل الحق. يجب أن نتوب إلى الله. ما تقول: لا والله هذا منصوص، حتى لو كان منصوص، ما هو تنزيل من حكيم حميد، يعتقدون عقيدة، انتبه، الرحمن على العرش استولى، تنزيه، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أنت مثل الببغاء بس تحفظ، ما تعي أن الاعتقاد على خلاف هذا الاعتقاد. هذا الاعتقاد الذي حمله أولئك بسيوفهم ورماحهم بل قبل ذلك في صدورهم وقلوبهم وقاتلوا من أجله ملة الكفر، مو الكفر، ملة الكفر وأئمة الكفر حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله ونزل على رسول وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شوف مع نزول هذه الآية المؤذنة بدنو الأجل والمؤذنة بكمال وتمام الدين ما قال رسول الله خلاص انتهت المهمة، بل كان يتأول الآية إلى آخر لحظات عمره عند ركوعه وسجوده فيقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. ما قال خلاص نحن مسلمين، شوف الجوازة، شوف البطاقة مسلم، يا أخي أنا أعرف أنك مسلم، طيب وكده ليش أحوالك بعيدة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. طيب كم بقي على الأذان؟ طيب نقتصر على هذا القدر، نقف عند قوله فقد تبين. فقد تبين.